قضاء الفائت من الصلوات القديمة بعد توبة. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى إلى وجوب قضاء الصلوات التي فاتت المرء قبل توبته، وخالف أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فقال: التوبة تجب ما قبلها أو تهدم ما قبلها، والصلاة مطلوب فيها أمران: ذات الصلاة ومراعاة الوقت، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا فات وقت الصلاة لم يجوز أن تؤدى في وقت آخر إلا بدليل يدل على ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا دليل يوجب على النائم أو الناس أن يبادر إلى أداء الصلاة عند تذكرها، كما هو ظاهر من لفظ الحديث. وقال: فلا يقضي ما فات، ولكن يكثر من صلوات النوافل لتعوض الخير الذي فاته بترك الصلوات. وانتصر لهذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، ورجحاه على قول الجمهور بوجوب الإعادة. وأصل الخلاف في المسألة هو: هل يجب القضاء بأمر جديد أم لا؟ وهي مسألة اختلف فيها الجمهور مع الحنفية. فالجمهور يقولون: لا بد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء. والحنفية يقولون: بل الصلاة واجبة بالخطاب الأول حتى وإن خرج وقتها. فقول الحنفية بوجوب القضاء منضبط مع قاعدتهم التي سبق ذكرها، وإن القضاء بيجب بالأمر الأول. قال الله عز وجل: أقيموا الصلاة، يبقى يصلي سواء في الوقت أو بعد فوات الوقت. الجمهور يقولون: لا، لا بد من دليل جديد كالدليل الذي أشرت إليه في الصلاة المنسية أو التي نام عنها المرء. فده دليل جديد يوجب على النائم أو الناس أن يصلي الصلاة عندما يتذكرها أو يقوم من نومه. طيب، ما الدليل الجديد الذي يوجب القضاء عند الجمهور؟ قالوا: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. لكن الذي عليه أكثر العلماء الآن من باب التيسير على الناس وتسهيل أمر التوبة لهم أنه لا يلزمه أن يقضي ما فاته من صلوات، ويكثر من صلوات النوافل والتطوعات لتعوض ما فاته، كما هو رأي ابن حزم رحمه الله تعالى. لكن هنا خلاف: هل لو قضى ما فاته يقبل منه أو لا يقبل؟ عند ابن حزم رحمه الله تعالى لا يقبل، لأنه بيصلي خارج الوقت وبالتالي صلاته غير مقبول. وعند جماعة من أهل العلم لو فعل ذلك خروجا من الخلاف لكان خيرا، يعني يصلي مع كل صلاة يصليها عدد من الصلوات الماضية بحسب ما يتيسر له، بشرط ألا يشق على نفسه فينقطع عن الصلاة الحالية. والله أعلم.